بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا كتاب العلم من صحيح البخاري ومجلس جديد، نسأل الله تعالى أن يجعله ثقلا لنا في الميزان وكفارة لنا عند اللقاء ورضوانا وبركة ورحمة وخيرا وتيسيرا. وهذا الباب هو باب السمر في العلم، باب السمر في العلم. الإمام ابن حجر عليه رحمة الله يميل إلى أنه السمر، والسمر هو مصدر للفعل، واللغويون أحيانا يسمون المصادر أسماء، وهذه التسمية قد تلبس أحيانا، ذلك أن اسم الفعل ليس مصدر الفعل عند كثير من اللغويين، فسمر يسمر سمرا إذا تحدث بالليل. وفارق عليه رحمة الله وفرق بين السمر والسمر، والحقيقة أن الاثنين بمعنى واحد، والأشهر حتى في الاستعمال اللغوي ليس السمر وإنما هو السمر. لماذا؟ لأن اللغة بدأت من المحسوس، اللغة بدأت من المحسوس، فلو راجعنا إلى المعاني اللغوية لسمر والسمر وارتباط ذلك بالمحادثة بالليل لوجدنا معنى في منتهى الخطورة، وهو أن السمر ضوء الليل، السمر ضوء الليل. وما العلاقة بين السمر وضوء الليل؟ هذه علاقة انتقالية، علاقة انتقالية، وهذا موجود كثير في اللغة ولا يقف عليه إلا من خبرها وغاص في معانيها وسبرها. الانتقال المعنوي أو الارتباط بين المعنى والمكان أو بين المعنى والزمان أو بين المعنى والحدث، هذا موجود. قلت لكم من قبل أيها الأفاضل بأن العرب يقولون رفع فلان عقيرته، أي رفع ماذا؟ صوته. العقيرة أي رفع صوته. لو رجعنا إلى العقيرة لن نجد هناك علاقة البتة بين العقيرة وبين الصوت. الذي حدث أن العقيرة من الفعل عقرة، والعقيرة فعيلة بمعنى مفعولة، وهذا ما يسمى عند اللغويين بتبادل الصيغ. فالعقيرة هي المعقورة، وعقر أي جرح، فإذا كان الجرح خفيفا أو قويا سمي ذلك عقرة، حتى إن الذبح يسمى عقرة، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. والعقر غالبا يكون في الأرجل، لا يكون في الأيدي ولا في سار البدن، وإنما في الأرجل. يذكر العلماء بأن رجلا كان راكبا فرسه فسقط من على ظهره، عندما سقط من على ظهره وقع على رجله فانكسرت، الرجل ارتمى على الأرض ورفع رجله وأخذ يصيح، عادة الناس التي لا تتغير أن الناس يجتمعون على أي صوت. فالناس عندما تجتمع هناك الذين يقتربون وهناك الذين يبتعدون شيئا فشيئا فشيئا. فالذين في الخلف لم يروا شيئا وإنما ماذا؟ سمعوا صوتا. قالوا ما بال الرجل؟ قالوا عقرت رجله. عقرت رجله، طالما عقرت رجله فهي عقيرة. فحدث هناك ارتباط بين رفع العقيرة، أي رفع رجله المعقورة. ما بال الرجل عقرت رجله، ونسأله رفع عقيرته. إذن هم يسمعون الصوت، فحدث هناك الارتباط والانتقال الدلالي بين الصوت وبين المعنى، بين رفع العقيرة وبين الصوت. فسمي كل من رفع صوته رفع ماذا؟ عقيرته. ولا علاقة أبدا بين رفع الصوت وبين العقير، ده انتقال دلالي. هذا موجود كثيرا في لغة العرب. كذلك السمر في الأصل هو ضوء الليل، ضوء القمر، معذرة، ضوء القمر. والعرب إذا كان القمر له ضوء جلسوا يتجاذبون الحديث، فإذا كانت الليلة معتمة خلدوا إلى خيامه، ما فيش ضوء قمر يعملوا إيه؟ يروح ينام زي الفراخ. الفراخ تقفل عليهم النور يسكتوا ويكنوا، تفتح النور تبدأ الفراخ إيه؟ تهيص وتتحرك. كذلك ضوء القمر كان الناس يجلسون يتحدثون ويتجاذبون الحديث في ضوء القمر، وضوء القمر اسمه ماذا؟ السمر. فحدث هناك انتقال دلالي بين السمر وبين حديث القوم. فتوجيه اللفظ أنه السمر لا السمر، هذا الأمر يحتاج إلى تأمل شديد. وفيه قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا سعيد ابن عفير حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد أحمد راغب بقى مشي ده ربنا يبارك مين المواشي مهواش هنا انا قلت يا ربي مواشي ايه بس. قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر ابن سليمان ابن ابي حثمه ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الحديث حدثنا سعيد ابن عفير، وهو سعيد ابن كثير ابن عفير المصري المصري روى عن الليث ابن سعد ومالك ابن أنس عليهما رحمة الله، وروى عنه الإمام البخاري عليه رحمة الله. لو تتبعنا أو لو جمعنا أقوال أهل العلم سنجد أن كثيرا منهم يذهب إلى توثيق وإن همزه البعض، ولكن رواية البخاري له حسبه أن البخاري عليه رحمة الله أخرج له، فهذا تعديل كبير، كأن البخاري عليه رحمة الله يميل إلى من وثقه، فحاشاه أن يروي عن ضعيف في أصل كتابه. وكان صاحبنا من أروى الناس الحديث ومن أعلمهم بالأحساب والأنساب والشعر والأدب، وكان ينزف علما. كلمة كان ينزف علما معناها أن علمه سيال، أن علمه سيال، وشبه سيلان العلم بسيلان الدم الذي لا ينقطع. وكان عليه رحمة الله من أجمع الناس للعلوم، حتى قيل إن مصر لم تخرج أحدا أجمع للعلم من سعيد ابن كثير. توفي عليه رحمة الله سنة 226. قال حدثني الليث، والليث هو الليث ابن سعد، ثقة ثبت مصري، كان فقيها، وكان أتبع للأثر من مالك، وكان أفقه منه. وقال ابن وهب: حيثما رأيت مالك يقول في كتبه حدثني من أرضى من أهل العلم فهو الليث. أول ما تقرأ في كتب الإمام مالك فيقول حدثني من أرضى من أهل العلم فهو من؟ فهو الليث عليه رحمة الله. كان فقيه البدن، وهذه الجملة قلتها أكثر من مرة، والمقصود بفقه البدن أنه يراعي ما ينبغي أن يكون عليه بدنه، لأن الإنسان سيسأل عن جسمه، فلا بد أن تراعي ذلك الجسم، أن تراعي صحته وأن تراعي قوته، حتى توظف هذا الجسم في طاعة الله، وأن يكون عونا لك في التقرب إلى مولاك. وكان أيضا يحسن القرآن، فارق بين إحسان القرآن وبين جمع القرآن أو حفظ القرآن. بس يا ولد، فيحسن القرآن أي كان القرآن إذا قرأه تصفحه بقلبه لا بناظريه، فهناك من ينقر القرآن قلبه بمعانيه، وهناك من يكون حظه من القرآن مجرد اللحظ بالناظر، وفارق بين هذا وذاك. وهذا الفارق هو الفارق بين أهل القرآن وغيرهم، فأهل القرآن هم الذين يستفيدون بقراءتهم، والقراءة ليس المقصود بها هز الألفاظ هزا، وإنما يقصد بها معاني شريفة يضيق الوقت أن أتكلم عنها. وهذا الرجل له فضيلة عظيمة على أهل مصر، لا أقول في نشر السنة والتفقه في الدين، وإنما كان أهل مصر ينتقصون من عثمان، كانوا ينتقصوا من عثمان بن عفان، كانوا يميلون إلى نوع من التشيع، والتشيع هو تفضيل علي على عثمان، فكانوا ينتقصون من عثمان. فجاء الليث جزاه الله عن الإسلام وعن أهل مصر خيرا، فنشر في مصر فضائل عثمان حتى ترك الناس هذه الخصلة السيئة. ذلك إن الإنسان لن يتسنن إلا إذا أحب عثمان بل وقدمه على علي رضي الله تعالى عن الجماعة جميعا، أي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. كان سخيا النفس، كان جوادا، كان ورعا، كان نبيلا، أمور كثيرة عرف بها الليث. وسبق في مسجد عباد الرحمن أن تكلمت بترجمة موسعة عن الليث بن سعد عليه رحمة الله، توفي سنة 175 هجرية. قال الليث: حدثني عبد الرحمن ابن خالد، وهو ابن خالد ابن مسافر المصري أيضا، يبقى الروائي لهنا إيه؟ مصريون. عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر المصري تولى إمرة مصر لأشهر، ما طولش، لأشهر، ثم تركها تولى إمرة مصر لأشهر، يعني لم يمر عليه عام إلا وترك إمرة مصر، وهو ثقة قليل الرواية. روى عن الزهري وروى عنه الليث ابن سعد، توفي سنة 127 هجرية. عن ابن شهاب، هو محمد ابن شهاب الزهري أحد أئمة الحديث الكبار، وهو تابعي شامي صغير، أدرك أنس وروى عنه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. ورقة عزيزة وغالية أحسن، ديت ورقة لابد بحتفظ بها على طول طبعا. وكان ابن شهاب عليه رحمة الله من أنص الناس للحديث، كان من أنص الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة كان فيها تعليق ذكرته من قبل، تكلمت عن مسألة رواية الحديث بالمعنى والكلام في هذه المسألة واحتجاج الناس بالحديث، كل هذه المسائل تكلمت فيها من قبل فلا داعي لأن أعيدها. وكان ضابطا للحديث، كان حافظا، كان لا يستعيد شيئا سمعه قط. سبحان الله، دايما أقول لو كان أمثالنا في هذا الزمن الأول لضاع الإسلام ودرس، لكن قيض الله تعالى لهذا الدين رجالا كالصحابة وكالتابعين في طبقاتهم، حملوا الدين وأظهروه ونصروه ونشروه، فجزاهم الله عن الإسلام وعنا خير الجزاء. ونسأله سبحانه وتعالى بحبنا لهم أن يمتع أنظارنا برؤيتهم يوم القيامة، اللهم آمين. أيضا محمد بن شهاب الزهري كان آية في الأدب، لا سيما مع مشايخه، كان لا يرد على شيخ شيئا قط. سبحان الله، وهذه مسألة مهمة جدا، تأدب التلميذ مع شيخه لا يستطيل ولا يتجاوز حتى ينظر الله تعالى إليه، لأن الله تعالى ينظر إلى الناس، إلى أعمالهم، وينظر إلى قلوبهم. فإذا كان هذا الشيخ له حق على التلميذ، فحق التلميذ أن يتأدب مع شيخه وألا يتجاوز حده مع ذلك الشيخ أبدا، وهذا ما كان يفعله الزهري عليه رحمة الله. توفي عليه رحمة الله سنة 123 أو 124 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عن سالم، وسالم هو سالم ابن عبد الله بن عمر، أمه يقال بأنها كانت إحدى بنات ملوك فارس، فلما وقعت في الأسر كان نصيبها إلى علي رضي الله تعالى عنه فوهبها، فتزوجها فوهبها لعبد الله بن عمر، فتزوجها سالم ابن عبد الله بن عمر. وكان سالم ابن عبد الله من أشبه الناس بأبيه سمتا وهديا. السمت يتعلق بالشكل، والهدي يتعلق بالفعل. ودي مسألة مهمة جدا، لأنه إذا تأسى به أو كان شبيها له في السمت فقط هذا لا يكفي، لابد أيضا من الهدي. ولذلك من جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من جملة سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بماذا؟ بالهدي والزوائد، بالهدي والزوائد، وهذا من شمائله صلى الله عليه وسلم. روى سالم عن أبيه، وروى عن أبي هريرة، وروى عن طائفة، فهو تابعي مكي ثقة، فهو تابعي مدني ثقة، لأن عبد الله بن عمر كان في المدينة، تابعي مدني ثقة، بل كان من فقهاء المدينة السبعة كمحمد بن أبي بكر وغير هؤلاء. وعبد الرحمن بن القاسم كان من فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة 106 هجرية عليه رحمة الله. قرينه في التابعية هو عبد الرحمن أبو بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة، قيل أبو بكر اسمه وقيل كنيته، وهو تابعي ثقة. روى له البخاري ومسلم مقترنا بسالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ابن عمر ابن الخطاب القرشي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبيه وعن كثير من الصحابة، وروى عنه أولاده، وروى عنه أيضا أحفاده، كان مباركا في ذريته رضي الله تعالى عنه. شهد بدرا ولم يجز فيها، ولكن أجيز في أحد، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر، فهو أحد الذين شاركوا في فتح مصر، زكاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله رجل صالح. ده كلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن عبد الله رجل صالح. قال الزهري كنا لا نعدل برأيه أحدا، يعني إذا رأى رأيا أو تكلم في شيء كنا لا نعدل برأيه أحدا. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 74 على الصحيح. قال رضي الله تعالى عنه صلى بنا، كلمة صلى بنا أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما. رسول الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، والمقصود بالعشاء هي العشاء الآخرة، لأن العشاء الأولى المغرب والثانية ماذا؟ صلاة العشاء، وتسمى بصلاة العتمة لأنها تكون في الظلمة. في آخر حياته، وهناك نص بأن هذا الحدث كان قبل وفاته بشهر، هذا مخرج في الصحيح من حديث جابر، كان قبل وفاته بشهر صلى الله عليه وسلم. إذا في آخر حياته يمكن أن نفهم أن هذا الآخر متوجه إلى ماذا؟ إلى قبل الوفاة بماذا؟ بشهر. فلما سلم قام، فلما سلم قام، كأن هناك محذوف والتقدير فلما سلم توجه إليهم ثم قام، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد إلا إذا واجهه، واجهه أي جعل وجهه تلقاء. بعض الناس ممكن تكلم معهم ولا يلتفت إليك، لا يلتفت إليك، ليس هذا من الحسن في شيء، بل كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلقى الناس بتلقاء وجهه صلى الله عليه وسلم، أدبا منه وهديا بالغا منه صلى الله عليه وسلم. فلما سلم قام فقال: أرأيتكم. الهمزة هنا ليست الاستنكار، وإنما هذه الهمزة ربما للتحفيز. ومسألة تهيئة المستمع لكلام المتكلم هذه مسألة لها سنن متعددة. يمكن أن يهيئ المتكلم السامع لحديثه بطرائق شتى، من هذه الطرائق أن يصوغ الكلام بصيغة الاستفهام، لأن الاستفهام يستدعي الجواب، ولذلك لا يأتي بالجواب في هذا الكلام. اسمع: أرأيتكم ليلتكم هذه، والرؤية هنا هي الرؤية العلمية، ليست الرؤية البصرية، وإنما المقصود بها الرؤية العلمية. الرؤية العلمية ومعناها أعلمتم. لما يكون في استفهام لابد يكون جواب، ولكن لم يأتي بالجواب، وهذا دليل كبير أن الاستفهامون لماذا؟ للتحفيز، لأن الذهن لابد أن يتحرك، لأنه قد حفز لتقدير الجواب. فقوله أرأيتكم ليلتكم هذه، الجواب قالوا نعم، لم يأتي بالجواب لأنه معلوم من السياق. أرأيتكم، الرؤية هنا علمية، ليلتكم هذه أي التي هم فيها، فإن رأس مئة منها أي إذا انتهت المئة عام لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. لا نخوض في دلالة ألفاظ هذه الجملة، ولكن ما العلاقة بين السمري وبين هذه الجملة؟ المقصود بهذه الجملة تذكير الصحابة والناس في ذلك العصر بماذا؟ بالآخرة، وأن الموت هاجم عليهم، فماذا أعدوا للدار الآخرة؟ ماذا أعدوا للدار الآخرة؟ دي مسألة مهمة جدا، عظة الناس وتذكيرهم بلقاء الله عز وجل من أفضل ما ينبغي أن يذكر به الناس، لأن الناس في هذه الدنيا في ثورتها قد تصيبهم الغفلة، الأعمال متوالية والمشاغل متلاحقة، فربما يفتقدون المعاني الشريفة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الناس، خلصها، ليذكر الناس بضرورة التفكير في الدار الآخرة، التفكير بالموت، التفكير أن نعد العدة لملاقاة الله عز وجل، وهذا هو الثمر المطلوب. هل الثمر كان طويلا أم كان تذكيرا مباشرا قصيرا؟ كان الثمر مركزا، جملة يسيرة، كان مباشرة، لله در كل من اقتصد في كلامه حتى عد كلامه، فإن الشأن ليس بتقاذف الكلام، وإنما الشأن بفائدة الكلام. ولذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، الكلمات القليلة الدل على المقصود. دائما يؤسفني إذا أردنا أن نعبر عن مقاصدنا نعبر عن هذه المقاصد بالكلام الطويل الطويل الطويل، وإذا أردنا أن ننجز شيئا ننجزه في المجالس الطويلة الطويلة الطويلة. بينما الإفرنج قاتلهم الله يجتهدون في ضبط أنفاسهم أكثر من اجتهادنا في ضبط منامنا، ينجزون الكثير في الأوقات القليلة. ينبغي أن نتخلق بهذا الخلق وأن نتأدب بهذا الأدب، فنحن أحق بهذا منهم، لأن هذا من جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أطال النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مع الصحابة، بل كان تارة يتخولهم بالموعظة خشية السآمة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يطيل عليهم إلا في مقام أو في مقامات قليلة، عندما كلمهم عن الدجال وأخبرهم بما يكون في آخر الزمان إلى غير ذلك. فهذا الشأن ينبغي أن نرعيه وأن نضبطه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا. ونكتفي بهذا القدر، لأن هناك موعدا أردت أن أجمع بين الخيرات، أن أسلم عليكم وأن أصافح وجوه إخواني بنظري تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الوجوه الطيبة الإنسان يسعد برؤيتها. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يبارك في أولاد المسلمين. يا أولاد الحلاوة دي، يا أولاد يا أولاد، أنا الحلاوة دي ما بقدرش، يعني بقعد أخدها بقى في البيت، أقعد أراها بقى كده يا شيخ علي بقى. يا رب يبارك فيهم واحفظهم يا رب، يا رب يبارك في أولاد المسلمين يا رب، يا رب يبارك في شباب المسلمين وفي بنات المسلمين، وزوج فتيان المسلمين وزوج فتيات المسلمين، وطول أعمار المسلمين، واختم لنا بالخيرات الطيبات يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.